أمثلة وتدريبات. أيها المستمع الكريم، إليك الآن مجموعة من الأناشيد على بحور متنوعة، حاول أن تترنم مع كل بيت بتفاعيله المتطابقة معه، وحاول أن تعرف كل أنشودة من أي بحر هي قبل أن نطلعك عليه، أو بعبارة أخرى لا بد أن تستحضر في ذاكرتك السمعية تفاعيل البحور التي تعلمتها سابقاً، ثم حاول أن تطابق بين كل بحر وبين ما يناسبه من تلك التفاعيل، بهذا تهتدي إلى البحر الذي تسمع أنشودته.